بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. الله، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. باب صلاة العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. قال: وسمي به، يعني سمي العيد عيدا لأن لله فيه، يعني في العيد، في يوم العيد، عوائد الإحسان. الله جل وعلا في هذا اليوم، يوم العيد، ينظر إلى عباده كافة نظر رحمة، ويجود على العباد كافة. في رمضان يجود الله على العباد كافة، يكون يوم الفطر يوم رحمة وإحسان وفضل على العباد، إكراما لمن تقبل الله صيامهم. وفي يوم الأضحى يكون الإكرام والجود والرحمة والفضل من الله سبحانه وتعالى إكراما لأولئك الذين تقبل الله حجهم. اللهم اجعلنا ممن صام فتقبلت صيامهم، وممن حج فتقبلت حجهم، آمين آمين. نعم يا أخي تفضل. ماذا يوجد عند أنا النسخة اللي عندي الظاهر أنه فيها سقط، هعيد نقرأ من أولها. إذا قال الشيخ الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى: مناسبتها للجمعة ظاهرة. طب كيف يعني مناسبتها للجمعة ظاهرة؟ ظاهرة لأن معلوم أحبابنا أن صلاة الجمعة عندنا لا تؤدى إلا بجماعة، لا يصح أن تؤدى منفردا. كذلك صلاة العيد لا تؤدى إلا بجماعة، كذلك صلاة الجمعة لا تؤدى إلا بالسلطان، بالسلطان الإمام الأعظم يعني خليفة المسلمين أو نائبه. كذلك صلاة العيد، صلاة العيد لا تؤدى إلا بالسلطان أو نائبه. يعني هناك شروط مشروطة لصحة صلاة الجمعة تماثلها الشروط المشروطة لصحة صلاة العيد، مع اختلاف قليل في الوقت أو غير ذلك. فقال: لذلك ذكر أتى بأحكام صلاة العيد بعد أحكام صلاة الجمعة. قال: مناسبتها للجمعة ظاهرة، حتى اشترط لها، اشترط لصلاة العيد ما اشترط للجمعة خلى الخطبة. الخطبة قلت ما معكم أن خطبة الجمعة من شروط صحتها، عفوا، من شروط صحة الخطبة أن تكون قبل صلاة الجمعة، فالخطبة هي شرط لصحة صلاة الجمعة. أما بالنسبة لصلاة العيد، وكذلك الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة، أما بالنسبة في العيد الصلاة أولا ثم الخطبة بعد ذلك. والخطبة في العيد سنة، يعني لو أن الناس مثلا صلوا صلاة العيد جماعة ثم بعد ذلك مضى كل في حال سبيله ولم يخطبوا، ولم يخطب الإمام خطبة العيد، صحت صلاة العيد، إلا أنهم أساءوا بترك خطبة العيد. قال: وتجب، يعني صلاة العيد، على من تجب عليه الجمعة. إذا صلاة العيد ما حكمها؟ واجبة. وقدمت الجمعة لفرضيتها وكثرة وقوعها، يعني كان قائل يقول الآن: لما قدم بيان أحكام صلاة الجمعة على بيان أحكام صلاة العيد؟ قال الجواب: أن الجمعة فرض والعيد واجب، فقدم الفرض على بيان أحكام الفرض على بيان أحكام الواجب. يضاف إلى ذلك أن الجمعة يتكرر وقوعها كل أسبوع بخلاف العيد، في كل عام مرتين، فلذلك هذا وجه تقديم صلاة الجمعة على صلاة العيد. قال وسمي به يعني وسمي العيد عيدا، قال لأن لله فيه عوائد الإحسان، قال وهي واجبة في الأصح عندنا يعني كما في الخانية والهداية والبدائع والمحيط والمختار والكافي والنسف. وفي الخلاصة وهو المختار لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واظب عليها. ومعلوم لديكم أو استقر عندكم أحبابنا أن المواظبة مع عدم الترك كما قرر العلامة ابن نجيم كما قرر قال أن المواظبة مع عدم الترك هو علامة، وهذا ما ذكره الفقهاء يعني عامة أن المواظبة مع عدم الترك يدل على الوجود ما لم تجد قراء ما لم تحف هذه المواظبة قراء تخرجها عن الوجود. قال وسماها في الجامع سنة، هذا في الجامع الصغير الإمام محمد رحمه الله سماها سنة. فكيف تقولون هي واجبة والإمام محمد في الجامع الصغير سماها سنة؟ قال سماها سنة، عرفنا من فاعل سماها، فاعل سماها الإمام محمد في الجامع يعني في الجامع الصغير سماها سنة لأن وجوبها ثبت بالسنة، لأن المواظبة عليها ثبتت بالسنة فلذلك سماها سنة. وقيل إنها سنة وصححه النسفي في المنافع، ولكن هذا ضعيف، الصحيح المعتمد عندنا هي واجبة. قال يستحب في يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الخروج إلى المصلى، يعني بمجرد ما أذن الفجر أو بعد الانتهاء من أذان الفجر يستحب لك يا من كنت بالأمس صائما أن تبدأ يومك اليوم بعد أذان الفجر بالطعام والشراب مسارعة ومبادرة منك لضيافة الله سبحانه وتعالى. قال مبادرة إلى ضيافة ربه وامتثال أمره، وأن يكون حلوا يعني ويستحب أن يكون المطعوم المأكول حلوا، وهذا الحلو يستحب أن يكون تمرا، وهذا التمر يستحب أن يكون لترا، يعني تأكل 3 تمرات 5 تمرات 7 تمرات إلى آخره. هذه هي السنة، لأنه كما ثبت في البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. انظر لدقة هذه الرواية، رواية سيدنا أنس، كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يغدو في يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. نعم. يقول سيد ابن عابدين في حاشيته الظاهر أن التمر أفضل، أن التمر هو أفضل ما يأكله الإنسان في بداية يومه الأول من شوال كما اقتضاه هذا الخبر، فإن لم يجد تمرا يأكل شيئا حلوا. قال ليكون أعظم أجرا. كيف يكون أعظم أجرا؟ لأنه بذلك يمتثل أو يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يخفى عليكم أن العمل بالسنة مع النية، العمل بالسنة المسبوق بنية يكون له في ذلك أجر عظيم، أجر المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك متابعة حبيبك وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال ظاهرا وباطنا. آمين. قال ويغتسل، يعني يستحب له كذلك أن يغتسل. والدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه ابن ماجة، أخرجه ابن ماجة عن الفاكهة بن سعد، والفاكهة بن سعد هذا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أحاديثه بالكاد تكون مذكورة أفراد يعني قليلة. يقول الفاكهة بن سعد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة ويوم عرفة. لذلك كان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام عملا وتطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويتطيب، كذلك يضع الطيب ويستاك، يستعمل السواك. فلما كان هذا اليوم يوم اجتماع بالناس سن له أن يغتسل وأن يتطيب وأن يستاك، كما هو يسن ذلك دائما كما تعلمون في يوم الجمعة. قال ويلبس أحسن ثيابه، ويلبس أحسن ثيابه. يحدثنا في ذلك علي بن الحسين، علي بن الحسين عن جده، أو عن علي بن الحسين عن الحسين، علي بن الحسين عن أبيه الحسين ابن علي، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد، في كل عيد له برد حبرة كان يلبسه يوم العيد. كذلك في حديث آخر، في حديث آخر أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء، بردة حمراء. رب قائل يقول كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يلبس بردة حمراء؟ يجيب على هذا السؤال في فتح القدير الكمال ابن الهمام، يجيب على هذا السؤال فيقول، يعني فيما معناه يقول الحلة الحمراء التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن ثوبين من اليمن، هذان الثوبان فيهما خطوط حمر وخطوط خضر، وليس كل الثوب هو أحمر وليس كله أخضر. فلما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء، يعني مخططة بخطوط حمراء. طبعا المراد في هذا الكلام أحبابنا بقوله ويلبس أحسن ثيابه أن المطلوب منا في يوم الجمعة ويوم العيدين أن تلبس أحسن ثيابك، ولا يشترط البياض، ولا يشترط البياض في ذلك. قال ويصلي في مسجد حيه، يعني السنة أحبابنا أن تصلي الصبح، هنا مفعول به محذوف والمراد منه صلاة الصبح. ويصلي الصبح يعني في مسجد حيه، ويبارك بالعيد لجيرانه وأصدقائه ويهنئهم بالعيد، ويطلب منهم أن يسامحوه ويغفر له زلاته وأخطاءه، وكذلك هو يسامحهم إلى غير ذلك مما ينبغي أن يفعل في أيام العيد. يعني التطنيش ممنوع، أنت تسامح وكذلك غيرك يسامح، هذا أي في أيام العيد. قال ويؤدي صدقة فطره من أجل أن يغني الفقير في يوم العيد، يغنيه عن السؤال، يتفرغ قلبه للصلاة. الله. ويتوجه إلى المصلى. رب قائل يقول أحبابنا الشيخ ابتدأ كلامه فقال يستحب في يوم الفطر أن يطعم الإنسان إلى آخره، إلى أن قال ويؤدي صدقة فطره. صدقة الفطر هل هي مستحبة أم واجبة؟ الجواب هي واجبة، فكيف عطف أداء الفطرة على المندوبات؟ هذا هو السؤال. السؤال كيف صح أداء الفطرة، كيف صح عطف أداء الفطرة على المندوبات مع أن أداء الفطرة واجب؟ ما هو الجواب أحبابنا؟ أجاب فقهاؤنا الأعلام حفظهم الله أو رحمهم الله، رحم الله منهم من ذهب، أجابوا بأن الكلام هنا في الأداء قبل الخروج، يعني يستحب لك أن تؤدي صدقة الفطر قبل الخروج إلى صلاة العيد، والواجب هو مطلق أداء صدقة الفطر، لذلك من أداها بعد صلاة الفطر، بعد صلاة العيد، من أدى زكاة الفطر مع بعد صلاة العيد عندنا تقع في موقعها، وعندنا زكاة الفطر صدقة الفطر واجبة وجوبا موسعة، ووقتها العمر، فالواجب أن تؤديها، أن تخرجها، والمستحب أن تخرجها قبل صلاة العيد بعد صلاة الفجر، قبل أن تتوجه إلى صلاة العيد. لذلك قال صح إذا أن تعطف صدقة الفطر قوله ويؤدي صدقة فطره، يعني يستحب له أن يؤدي صدقة الفطر الواجبة، يستحب له أن يؤديها قبل خروجه إلى صلاة العيد. طبعا عندنا بحث كان خاص حول صدقة الفطر، سيأتي حديث والكلام عنه مفصلا. قال ويتوجه إلى المصلى، هنا يتوجه بالرفع ولا يصح نصبها، ويتوجه هنا الكلام الآن مستأنف الآن، ويتوجه أي يتوجه من يريد صلاة العيد إلى المصلى، يتوجه ماشيا اقتداء بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ولا يكبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة، يعني جهرا، أما سرا فيستحب، عند أبي حنيفة يستحب لك أن تكبر سرا وأنت متوجه إلى صلاة العيد، أما التكبير جهرا فليس بسنة عند أبي حنيفة، وإنما هو سنة عند الصاحبين. وعندهما يكبر في طريق المصلى جهرا استحبابا، يعني هما قالا يستحب له أن وهو الذاهب إلى مصلى العيد أن يكبر جهرا بحيث يسمع نفسه ويسمع الناس من حوله، طبعا مو جهرا بصوت مرتفع يزعج الأموات في قبورها، ليس هذا المراد، يعني جهرا بحيث أنه إن مر بجانبه شخص يسمع صوته بالتكبير، هذا الله أكبر الله أكبر، أو بالطريقة أعجبتني كثيرا طريقة التكبير في مصر، يقولون هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، جميل. أما عندنا في سوريا غفر الله للجميع يقولون الله أكبر الله، هذا لا يجوز، هذا التكبير بهذه الطريقة مد همزة أكبر لا يجوز، فينبغي سنتكلم إن شاء الله تعالى عن التكبير وأحكامه وكيفية النطق به وقت التكبير عن وقت الحديث عن تكبيرات التشريق كما سيأتي. على كل أحبابنا قال وعندهما يكبر في طريق المصلى جهرا استحبابا، أيوة هما أبو يوسف ومحمد قاسا عيد الفطر على عيد الأضحى، نعم، ففي عيد الأضحى يكبر جهرا بلا خلاف، هو ذاهب إلى صلاة العيد يكبر جهرا بلا خلاف، فأبو حنيفة أبو يوسف ومحمد قاسا عيد الفطر على عيد الأضحى، ثم قال ويقطع إذا انتهى إليه، يعني المصلي يقطع التكبير إذا انتهى إلى المصلى، وفي رواية إلى الصلاة جوهرة، يعني يقطع التكبير إذا ما شرع في الصلاة. هنا أحبابنا، مما ينبغي التنبه له هنا من الخلاف بين أبي حنيفة رحمه الله، الخلاف بين أبي حنيفة والصاحبين ليس في أصل التكبير، إنما هو الخلاف فقط في الجهر بالتكبير، بمعنى أن التكبير سرا، التكبير سرا لا يكره بالاتفاق بين أبي حنيفة وأصحابه، التكبير سرا لأنه داخل في عموم ذكر الله عز وجل، لكن عند الصاحبين يجهر بالتكبير يوم الأضحى وهو ذاهب إلى المصلى، يوم الفطر عفوا وهو ذاهب إلى المصلى كما هو في الأضحى، وعنده لا يجهر، وعنده لا يجهر. الله. قال في التصحيح، قال الإسبيجاني في زاد الفقهاء والعلامة في التحفة: الصحيح قول أبي حنيفة وهو المعتمد عند النسفي وبرهان الشريعة وصدرها، يعني وصدر أو عند النسفي وبرهان الشريعة وصدرها، يعني وصدر الشريعة. نعم يا أخي تفضل. بما أنه عندنا قولان، عندنا قولان، والقولان مصححان، لا مانع من العمل بهما. يعني أنت إذا رأيت الناس يقطعون التكبير إذا دخلوا إلى المصلى تقطع التكبير، رأيتهم يكبرون تكبر، لا مانع في ذلك ما دام عندنا قولان. فالمسألة ليست ذات بال بحيث أنه يحصل بسببها خلاف. الله. إذن الصحيح المعتمد هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، واستدل أبو حنيفة بأنه لا يجهر، بأنه لا يجهر بالتكبير يوم الفطار، قال لأن الأصل في الدعاء وفي الثناء وفي الذكر الإخفاء، وفي ذلك قال الله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. والشرع قد ورد بالجهر بالتكبير في عيد الأضحى لأنه يوم تكبير، وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. والمراد بالذكر هنا في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، المراد به التكبير. فإذا ورد الأمر بالذكر والجهل به في أيام الأضحى، ولم يرد في ذلك في أيام الفطر، والأصل في الذكر كما قالوا والإخفاء. فلما لم يرد الشرع بالجهل بالذكر، وليس الفطر في معنى الأضحى، لأن عيد الأضحى الفطر ليس عيد الفطر ليس كعيد الأضحى، لأن الصاحبين قاسا عيد الفطر على عيد الأضحى، هذا القياس لا يصح يقول أبو حنيفة. ليه؟ لأن عيد الأضحى غير عيد الفطر، ليس في معنى عيد الفطر، عيد الفطر ليس في معنى عيد الأضحى، لأن عيد الأضحى اختص بركن من أركان الحج، والتكبير شرع علامة أو آية على وقت أفعال الحج، وليس في شوال ذلك. فلا يصح أن نقيس يوم الفطر على يوم الأضحى، كما أن الأصل في الأذكار في الذكر والدعاء والثناء الإخفاء، فلذلك لا ينبغي أن يجهر بالذكر. هذا ما استدل به أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال: ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد. أنت إذا دخل مجرد ما دخلت إلى مصلى العيد لا تصلي، يعني لا تصلي لا سنة قبلية ولا صلاة الضحى، تكره تراها مطلقة الصلاة في المصلى. حتى سيأتي معنا الآن أن من الفقهاء إنما قال الصلاة قبل النافلة قبل العيد مكروهة مطلقا، سواء كان في المصلى أو في البيت، يعني بعد صلاة الفجر تكره الصلاة مطلقا هكذا إلى صلاة العيد. وفي صلاة العيد يصلي في المصلى صلاة العيد ثم بعد ذلك يعود إلى بيته. والنافلة كذلك بعد صلاة العيد في المصلى، النافلة في صلاة العيد بعد صلاة العيد في المصلى كذلك مكروهة كما سيأتي معنا. قال ولا يتمثل في المصلى قبل صلاة العيد. ثم قيل الكراهة في المصلى خاصة، وقيل فيه وفي غيره عامة، وهذا هو المعتمد، هذا هو المعتمد أن الصلاة مكروهة مطلقا بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، النافلة مكروهة مطلقا، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يفعله هداية. ما إيش يعني لم يفعله؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل صلاة العيد في البيت ولا بعدها في المسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد حرصا، أشد الناس حرصا على النافلة. الله. كما قلنا الصحيح المعتمد، الصحيح المعتمد أن النافلة تكره قبل العيد في المصلى وفي البيت، وبعدها بعد العيد تكره النافلة في المصلى خاصة. وفي ذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما جاء، كما أخرج هذا الحديث أظن الأئمة الستة البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم رووا هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما قبلها لم يصلي قبلها يعني في البيت ولا في المصلى ولا بعدها يعني في المصلى. قال العلماء هذا النفي بعد الصلاة محمول على الصلاة في المصلى، محمول هذا النفي. ما قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين يعني صلاة العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها، فالنفي عن الصلاة بعد صلاة العيد قال الفقهاء هو محمول على النافلة، على النافلة في المصلى. واستدلوا على ذلك بالحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. فهذا حديث صحيح أو صريح، عفوا صريح، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. لذلك قالوا الحديث الأول النفي الموجود في الحديث الأول لم يصلي قبلها ولا بعدها، فنفي الصلاة بعدها محمول على نفي الصلاة في المصلى، أما في البيت لا مانع بأن يصلي صلاة، أن يصلي نافلة. قال فإذا حلت الصلاة، الآن بدأ الشيخ الآن يبين لنا وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد. قال فإذا حلت الصلاة، ماذا يعني كلمة، ماذا أغلى بكلمة حل؟ يعني جاز، لأنه معلوم لديكم أحبابنا أن الصلاة بعد صلاة الفجر ما حكمها؟ مكروهة. وكذلك تكره الصلاة عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح، فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحين جازت الآن الصلاة، جازت الآن الصلاة. فإذا حلت يعني جازت الصلاة وصارت مباحة بارتفاع الشمس، يعني بسبب ارتفاع الشمس قدر رمح دخل وقتها. ما بعد إذا كنتم تتذكروا أحبابنا لما تكلمنا عن المراد بقوله قدر رمح، تقدم معنا أن الرمح يساوي 12 شبرا، 12 شبرا، يعني نأتي بشاخص أو بعود خشب ونغرزه بالأرض، طوله 12 شبر، طوله 12 شبرا، ونقوم بغرزه بالأرض. فإن صار للرمح ظل مثله، يعني صار عندنا ظل طول الآن 12 شبر أو مثل أو مثليه، يعني 24 شبر، الآن دخل وقت صلاة العيد، هو نفسه وقت صلاة الضحى. هذا معنى قوله قدر رمح. فمن العلماء من قال تصلي صلاة الضحى بعد طلوع الشمس في 10 دقائق أراد قدر رمح، ومنهم من قال لا قدر 20 دقيقة أراد بذلك قدر رمحين. فأنت يعني حسب نشاطك تفعل. فإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس قدر رمح دخل وقتها، وقت صلاة العيد، فلا تصح قبله عيدا. فلو صلى قبل هذا الوقت لا تسمى عيدا، وإنها تسمى نافلة مطلقة مكروهة، بل تكون نفلا محرمة، لأنها قبل دخول وقتها، لأن صلاة العيد أحبابنا قبل دخول وقتها لا تصير واجبة، وأن إنسان مات بعد طلوع الشمس مباشرة هو غير مكلف في صلاة العيد، هو غير مكلف بصلاة العيد. كما لو أنه مثلا إنسان مثلا صلى الظهر قبل دخول وقت الظهر، هل تصح منه هذه الصلاة؟ لا تصح منه هذه الصلاة. كذلك لا تصح صلاة العيد قبل ارتفاع الشمس قدر رمحين أو رمحين. الله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال ويمتد وقتها من الارتفاع إلى الزوال، يعني إلى زوال الشمس عن كبد السماء. تعرفون أنتم أن الشمس تبدأ رحلتها اليومية من الشرق إلى الغرب، وفي منتصف النهار تصل إلى منتصف السماء، إلى كبد السماء. فإذا صارت إلى وصلت الشمس إلى كبد السماء دخل الآن وقت يسمى وقت الزوال. ماذا يسمى؟ وقت الزوال. فإذا وصلت الشمس إلى كبد السماء الآن خرج وقت صلاة العيد ودخل وقت صلاة الظهر. قال فإذا زالت الشمس حتى خرج وقتها، قال ويمتد وقتها من الارتفاع إلى الزوال. فإذا زالت الشمس خرج وقتها ودخل وقت الظهر. قال فلو خرج، يعني خرج وقت صلاة العيد في أثناء الصلاة فسادت كما مر، يعني فسدت صلاة العيد. قال الفقهاء فسد الوصف وانقلبت نفلا. إذا خرج وقت صلاة العيد بأن زالت الشمس يفسد وصف الصلاة وتنقلب نفلا، هذا إن كان الزوال قبل القعود قدر التشهد، هذا إن كان الزوال قبل القعود قدر التشهد. الله. أما إن كان الزوال بعد القعود قدر التشهد تمت الصلاة عند الصاحبين سمت صلاة العيد صحة الصلاة عند الصاحبين. وقال أبو حنيفة رحمه الله انقلبت نفلا، انقلب نفلا، لأن الفرض عند أبي حنيفة رحمه الله أن يخرج من الصلاة بفعله، وهنا قد خرج من الصلاة ليس بفعله، وإنما خرج من الصلاة من صلاة العيد خرج بزوال الشمس عن كبد السماء. على كل هذه مسألة يأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها. المهم هذه المسألة الآن واضحة إن شاء الله تعالى، يمتد وقتها من الارتفاع إلى الزوال، فإذا زالت الشمس خرج وقتها، فلو خرج في أثناء الصلاة فسدت. الله. صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة صغيرة بكلمتين أقولها. قال فقهاؤنا أحبابنا يندب تعجيل صلاة الأضحى، يندب تعجيل صلاة الأضحى لتعجيل الأضاحي، حتى الإنسان يصلي صلاة الأضحى ثم يذهب مباشرة ليذبح أضحيته، ويندب تأخير صلاة عيد الفطر ليؤدي الفطرة، ليؤدي زكاة أو صدقة الفطر، فيندب له أن يؤخرها. قال ويصلي الإمام بالناس ركعتين. الآن شرع الشيخ في بيان كيفية صلاة العيد، قال ويصلي الإمام بالناس يعني صلاة العيد ركعتين، يكبر في الأولى في الركعة الأولى تكبيرة الافتتاح، ويأتي عقبها بالاستفتاح. يعني معنى هذا الكلام أنه يقدم دعاء الاستفتاح على تكبيرات الزوائد، يقدم دعاء الاستفتاح على تكبيرات الزوائد كما في ظاهر الرواية. وكذلك يأتي أحبابنا يأتي بالتعوذ قبل تكبيرات الزوائد عند أبي يوسف، قال لأن التعوذ تبع للثناء عند أبي يوسف، أما عند أبي حنيفة ومحمد التعوذ هو تبع للقراءة، لذا يأتي به الإمام فقط، يأتي الإمام فقط بالتعوذ بعد تكبيرات الزوائد، إذن أول شيء يأتي بتكبيرة الإحرام، ثم يأتي بعدها بالاستفتاح. أما بالنسبة للتعوذ فأبو حنيفة ومحمد قالا يأتي بالتعوذ قبل القراءة، يعني بعد تكبيرات الزوائد، لأن التعوذ تبع للقراءة، لذلك لا يأتي بالتعوذ إلا الإمام. أما أبو يوسف ماذا قال؟ قال لا، يأتي بالتعوذ عقيبة الاستفتاح وقبل تكبيرات الزوائد، لأن التعوذ تبع لدعاء الثناء، لذلك يأتي بالتعوذ كل من الإمام والمقتدي، لأن دعاء الثناء يأتي به كل من الإمام والمقتدي. قال ويكبر ثلاثا بعدها، بعد دعاء. تفضل يا أخي. مولانا انتبع علي حبيبي، انتبه. أسعدك الله والسامعين. هذا الكلام الذي ذكرته الآن، هذا الخلاف هو يسري في جميع الصلوات، يعني حتى في الصلاة التي نصليها الظهر والعصر والمغرب كذلك. أبو يوسف قال التعوذ تبع للثناء، يعني المقتدي يأتي بالتعوذ بعد دعاء الاستفتاح. أبو حنيفة ومحمد قالا المقتدي لا يأتي بالتعوذ ولا البسملة. ليه؟ قال لأن التعوذ هو تبع للقراءة، والمقتدي لا يقرأ خلف الإمام. واضح الكلام؟ فهذا الكلام عام يشمل جميع الصلوات. قال ويكبر ثلاثا بعدها، بعد يعني تكبيرة الإحرام ويكبر ثلاثا بعدها وبعد الاستفتاح، يأتي بتكبيرات الزوائد التي هي ثلاثا أو ثلاث. طبعا يرفع يديه في كل تكبيرة، يرفع يديه في كل تكبيرة، ويستحب له أن يقف بين كل يعني أن يقف ساكتا، يستحب له السنة للمستحاب أن يقف ساكتا بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر بمقدار ثلاث تسبيحات، يعني ثلاث ثواني مو أكثر. قال وليس بينها، يعني بين تكبيرات العيد تكبيرات الزوائد، ليس بينها ذكر مسنون، ليس بينها ذكر مسنون. لذلك أحبابنا، وهذا يعني يخل به كثير من الأحناف، وأنا رأيتهم، لهذا لما قال الفقهاء لما لم يكن بين تكبيرات الزوائد بين كل تكبيرتين ذكر مسنون يرسل يديه أثناء التكبير، يعني يقول الله أكبر ويرسل يديه لا يعتمد عليهما ويضعهما فوق بعضهما كما هو الحال في قراءة الفاتحة، لا يرسل يديه، يقول الله أكبر ويرسل يديه الله أكبر ويرسل يديه الله أكبر، بعد الثالثة يعتمد على يديه ويضعهما تحت سرته، لأنه بعد التكبير الثالثة سيقرأ القرآن. وكما هو معلوم لديكم أحبابنا، الوضع اليمنى فوق اليسرى تحت السرة، هذه الكيفية، هذا الاعتماد، هذا الوضع هو سنة قيام طويل فيه ذكر مسنون. احفظ هذا، وضع اليدين، وضع اليمنى فوق اليسرى تحت السرة ويسمى اعتمادا، هذا سنة قيام طويل فيه ذكر مسنون. لذلك لما نقرأ الفاتحة نعتمد، لأن قراءة الفاتحة ذكر طويل، نعم هو واجب وليس مسنون، يعني أقوى من السنة، لذلك نعتمد. وربما أحبابنا رأيتم أنتم بعض الناس عندما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، يعتمد، يضع يمينه على يساره تحت سرته، ويأتي بالأذكار بعد الركوع، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى آخر هذا الذكر. فهو يعتقد على مذهبه أن عندنا لا يوجد هذا الذكر، عندنا فقط يقول ربنا ولك الحمد، هذا ذكر مسنون ولكنه ليس طويلا فلا يسن فيه الاعتماد. أما في باقي بعض المذاهب أنه يسن أن يأتي بالأذكار هذه كلها، فصار عندنا بعد رفع من الركوع ذكر طويل مسنون، فيسن له أن يضع أن يعتمد بيمينه على يسراه. وضح الكلام إن شاء الله تعالى. أنا أريد أن أحببت أن أبين على هذه النقطة. وهنا تتذكروا أحبابنا الظن أو لا تذكرون لا أعلم أن الشيخ الشرم بلاد رحمه الله تعالى في مراقي الفلاح ماذا قال في هذه النقطة أنه بين كل تكبيرتين؟ قال الشيخ الشرنبولاوي فيما أظن أنه قال لا بأس بأن يقول، هذا هو المعروف بين الناس، لا بأس بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر بين كل تكبيرة، بين كل تكبيرتين، بين كل تكبيرتين. فإن وجدت إنسانا يأتي بهذا الذكر بين التكبيرتين، هو ذكر غير مسنون، انتبه، ذكر غير مسنون، فلا يشرع له وضع اليدين الاعتماد باليدين، بل يرسل هاتين اليدين وإن أتى بهذا الذكر. واضح الكلام أحبابنا؟ إن شاء الله. قال ويتعوذ ويسمي سرا ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أي سورة شاء، وإن تحرى المأثور كان أولى، بأن قرأ في السورة الأولى سورة الأعلى، وفي السورة الثانية سورة الغاشية، وله أن يقرأ أي سورة شاء، ثم يكبر تكبيرة يركع بها. هذه التكبيرة الرابعة. هل في الركعة الأولى عندنا خمس تكبيرات، وفي الركعة الثانية عندنا أربع تكبيرات. الخمس التكبيرات في الركعة الأولى ما هي؟ تكبيرة الإحرام، ثلاث تكبيرات الزوائد هذه أربعة، وتكبيرة الركوع تسمى خمسة. في الركعة الثانية ثلاث تكبيرات الزوائد وتكبيرة الركوع صار أربع تكبيرات. صار إيش؟ أربع تكبيرات. قال ثم يكبر تكبيرة يركع بها ويتمم ركعته بسجدتيها، يعني يأتي بالسجدتين. ثم إذا قام إلى الثالثة، يعني إلى الثانية عفوا، يبتدئ في الركعة الثانية، يبتدئ ندبا وليس وجوبا، يبتدئ ندبا في الركعة الثانية بالقراءة أولا. يعني انتبه علي مولانا، في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام، دعاء الثناء، تكبيرات الزوائد، القراءة، ثم يركع، يقوم الركعة الثانية، يأتي مباشرة بالقراءة، ثم بعد القراءة يأتي بتكبيرات الزوائد. واضح؟ لما يفعل ذلك؟ قال لئلا يفصل بين قراءة القرآن في الركعة الثانية والركعة الأولى. على كل، لو قدم التكبيرات في الركعة الثانية على القراءة بأن أتى بالتكبيرات مباشرة جاز، ولا يكره ذلك، جاز ولا يكره ذلك. نعم، فضل الله. قال فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات كما تقدم، وكبر تكبيرة رابعة يركع بها وتمم صلاته. هذه الكيفية أحبابنا التي ذكرها الشيخ الآن هي مذهبنا، مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول ابن مسعود. لذلك جاء في الحديث الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. جاء في الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن علقمة والأسود ابن يزيد، قال كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جالسا وعنده حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري، كانوا ثلاثة من الصحابة الكرام موجودين، فسألهما سعيد بن العاص عن التكبير في صلاة يوم الفطر والأضحى، فجعل هذا يقول سل هذا وهذا يقول سل هذا، يعني صار كل واحد منهم يدفع الفتوى عن نفسه، وليس في مثل كما هو الحال في مثل هذه الأيام الناس يتسارعون إلى الفتوى. مذهب الصحابة الكرام والسلف الصالح أحبابنا كانوا يهربون من الفتوى، كانوا يتدافعون الفتوى، كان يقول اذهب إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما مر معنا بالحديث الصحيح، لما جاءها أحد الصحابة فطفان بن عفان يسألها عن مسح الخفين، قالت له سل علي بن أبي طالب، لأنه كان يسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا أمناء بالفتوى. فأنا يقول علقمة والأسود، فجعل هذا يقول سل هذا وهذا يقول سل هذا، فقال له حذيفة بن اليمان، قال لسعيد بن العاص سل هذا، يعني عبد الله بن مسعود، فسأله فقال عبد الله بن مسعود يكبر أربعا ثم يقرأ، ثم يكبر فيركع، ثم يقوم في الثانية فيقرأ، ثم يكبر أربعا بعد القراءة. انتبه ماذا قال؟ يكبر أربعا، يعني تكبيرة الإحرام وثلاث تكبيرات الزوائد، ثم يكبر فيركع، صار خمس تكبيرات. قال ابن مسعود: ثم يقوم في الثانية فيقرأ، إذا يبدأ بالقراءة في الركعة الثانية، ثم يكبر أربعا، يعني ثلاث تكبيرات الزوائد وتكبيرة الركوع. هذا بيان عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كذلك في رواية ثانية أحباب، أنا حاضر كل هذه الروايات، في رواية ثانية عن مسروق كذلك كما هو في كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، قال مسروق أحد كبار التابعين تلاميذ الصحابة الكرام، قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات. كان يقول عبد الله بن مسعود للتابعين: التكبير في العيد تسع تكبيرات، خمس في الأولى وأربع في الآخرة ويوالي بين القراءتين. خمس في الأولى تكبيرة الإحرام، ثلاث تكبيرات الزوائد، وتكبيرة الركوع صاروا خمسة. في الركعة الثانية ثلاث تكبيرات الزوائد وتكبيرة الركوع صاروا أربعة وخمسة، تسع تكبيرات. والنبي ماذا يقول عن عبد الله بن مسعود؟ يقول: رضيت لأمتي ما رضيه ابن أم عبد، اللي هو عبد الله ابن مسعود صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. طيب. قال: ويرفع يديه في تكبيرات العيدين الزوائد، يرفع يديه في تكبيرات العيدين الزوائد، يعني لا يرفع يده في تكبيره في تكبيرة الركوع، إنما يرفع فقط يده في تكبيرات العيدين الزوائد، لأنه عندنا أثناء الانتقال من الركوع إلى القيام، أو من القيام إلى الركوع، من القيام إلى السجود، لا يوجد عندنا رفع يدين. ثم قال: ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين وهي سنة. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.